والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka jika musuh tadi itu diatasi oleh pasukan-pasukannya atau tentara-tentaranya dan ditaklukkan, tentunya itu semuanya dengan perintah daripada pimpinannya, maka daerah tadi itu akan aman. Daerah tadi itu akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau pasukannya, tentaranya, polisinya kompromi dengan musuh-musuhnya, preman-premannya, maka rakyatnya akan terganggu. Rakyatnya akan resah. Mereka merasa dirugikan dan pemimpinnya sebentar lagi akan jatuh. Begitulah juga keadaan manusia. Anggota badan ini ibarat rakyat. Tangannya itu rakyat, perutnya rakyat, kakinya rakyat, palanya rakyat, semuanya ini rakyat. Nafsunya dia adalah musuhnya dia. Anggota badannya, panca indranya, matanya, kupingnya, mulutnya dapat berbicara, itu semuanya adalah pasukan-pasukan. Akal ibarat pemimpin. Kalau misalnya matanya, kupingnya yang ibarat pasukan atau polisinya dari itu mengatasi daripada syahwatnya yang itu ibarat premannya, musuhnya, aman. Syahwatnya ngajak ngelihat perempuan yang haram, gak mau. Ngajak mendengarkan yang haram, gak mau. Ngajak berjalan ke tempat yang haram, gak mau. Aman. Anggota badannya aman dari siksa neraka. Rakyatnya ini aman. Tangannya, kakinya, semuanya aman daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kompromi, justru polisinya, mata, telinga, mulut, kompromi dengan premannya, yaitu syahwatnya, kacau semuanya. Akhirnya semuanya kena haram dah. Semuanya merasa terganggu. Kakinya bergerak ke haram, tangannya bergerak ke haram, perutnya dimasuki haram, semuanya haram dah. Kalau udah demikian, rakyat ini merasa, rakyat yaitu anggota badan ini merasa terganggu. Nanti di hari kiamat akan menuntut pemimpinnya, yaitu akalnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin itu akan merasa hina nantinya. Karena itu, hendaknya kita betul-betul mengatasi anggota badan kita semuanya ini dengan akal kita dan menggunakan panca indera kita untuk bisa mengalahkan nafsu kita. Diajak ngomong yang jelek, gak nuruti, itu mulutnya. Dikuasai, itu nafsunya. Diajak melihat yang jelek, gak nuruti matanya. Dikuasai, itu nafsunya. Demikian juga telinganya, semuanya. Nah, ini ibarat preman yang ditangkap, dimasukkan penjara, gak berkutik. Tidak berkutik. Misal yang kedua adalah akal ini ibarat seperti penunggang kuda yang akan berburu. Kemudian nafsunya manusia ini ibarat kudanya. Kemudian marahnya, emosi manusia itu ibarat anjingnya. Kalau joki atau penunggang kuda itu pinter, dan kudanya tadi itu sudah terlatih, anjingnya tadi itu adalah anjing yang sudah terdidik, maka insya Allah akan menghasilkan buruan yang baik. Kenapa? Kerjasama yang bagus. Kudanya larinya cepat dan memang sudah terlatih, anjingnya nurut, kapan diperintah langsung dia tadi itu menyerang, kapan disuruh diam itu diam, kalau dia tidur menjaga misalnya, menjaga misalnya, ini insya Allah hasil buruannya akan bagus. Tapi sebaliknya, anjingnya suka menjenggau, menerkam tuannya sendiri. Yang nyetir itu apa penunggang kudanya, jokinya bodoh, kudanya liar. Jangan-jangan nggak menghasilkan buruan, jokinya jatuh, diterkam sama anjingnya sendiri. Begitulah keadaan manusia. Begitulah keadaan manusia. Kalau akalnya manusia tadi itu lemah, tidak bisa mengatasi, kemudian nafsunya, kudanya tadi itu adalah liar, kemudian marahnya, emosinya tidak terkendali, percuma, tidak akan menghasilkan pahala nanti. Tidak akan menghasilkan dia tadi derajat dan martabat. Buruan itu ibarat derajat dan martabat. Karena itu kalau kepingin berhasil, nafsu ditaklukkan. Sehingga dikendalikan itu nafsu dengan akal. Akal digunakan untuk yang positif. Kemudian emosi itu harus dijinakkan dan dilatih. Kalau marah, boleh. Tapi harus yang baik. Ibarat anjing dilepas untuk menerkam daripada buruan. Demikian juga marah boleh itu terjadi asal untuk jihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak ada buruan, jangan dilepas, jangan diperintahkan itu anjing, maka akan berbahaya. Mungkin anaknya nanti akan diserang, mungkin keluarganya nanti akan disakiti. Begitulah juga nafsunya kita, gunakan akal yang baik. Jangan sampai akalnya ternyata memikirkan hal-hal yang negatif, itu semuanya akan menjadikan kerugian yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. يعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم في طريق التقامين حيث ساروا وراهم فالسعادة كل بك دفاعهم بخت من قد رأوهم أو رأى من رأوهم أو تعلت بهم دائم ولا زام بناهم فالنوم قام حاد في البرية كما هم لا توفق وتسحب في الخليقة سواهم فان مولاك وفار من هباته عطاهم جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى رضاهم أسع في ما سعى وشرب مع القوم ما وان على يحبك ربا مثل ما قد حباه حيث ما كانوا أحضر في مجالس صفاهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم والتمس من مجال هم واستمد من نجاهم فالنفي ما سعوا خير الورى مبتداهم ودعاهم إلى ربي وشايات بناهم باتبائه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم رب بلغني آمالي بجاهك كما هم رب بلغني آمالي بجاهك كما هم والصلاة على خير الورى مصطفى اللهم صل وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون على أسعد مخلوق هذه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق هذه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقي لنا وذر باتننا في ديننا مع الكفر انثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر الأتقياء علما احظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب مصابيح الورى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم أزواج حيلة أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وسلم من الأبواب من الله وحبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وسلم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جل الله عز وجل من عباد الله والشهير الكبير بشهير الله سيدنا أعظم البقيع من قدام محمد بن علي بن سيدنا النبي العربي ما حبيب علي الغيور من اخواني ابن علي محمد ملك الهيلة من حبيب عبد الرحمن السجاب ووسوله وغيره من الله ابو بكر سكران وابن علي وابن رحمن علي محمد شهدون قدوم الله الحمد لله عبد الله العيوش الاكبر وابن ابو بكر العارمي ام المحبار وعلي بن عبد الرحمن احمد الله صلى الله عليه وسلم الى روح الشيخين محمد بن الله محمد بن علي وخوي شهود بن سالم وعلي بن سليم وسليم ابو العيمه يا روح ابي عبد الرحمن محمد والعرش اليوسف بن عبد الحسن بن عمر ثم يا ارواح جدنا وصاحب عمر بن عبد الرحمن عطس الشيخ خليل بن عبد الله باراس احمد محمد صاحب الشعب الى الجبر بان الى اوس مرانز الشعب بل الايلاني ثم الى ارواح ائمه المسيرين وقسم المحدثين والنزهاء والعلماء العاملين واهل طاعتك اجمعين ثم جد للشعب لغات عباده ودولة حب عبد الله بن علي الحداد ووصوله وفروعه احمد بن زين العبشي عبد الرحمن بن الفقيه واحمد بن الهلوان الحبيب راشد وصاحب بحر عبد الله راشد وباير والظاهر عبد الله بن عمرو يحيى علي بن عبد الله سليم ثم عبد عمر بن طلحه صافي وسليم ابراهيم وبكر بن عبد الله العطاس بن علي بن علي بن محمد بن حسن عبشي ثم الى روح وجد الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي ثم الى ارواح اولياء البلد اجمعين مثلا حلت ارواحهم من مشارف الارض وغاليا خصوصا اولياء تسعه واولياء البلد الحادي بن صالح شوبك بن سالم وحبيب علوي بن سجاف السجاف جميع اخواني محمد وعبد البدر وحسين الشيخ ابناء سجاف السجاف وعبد الرحمن ابناء سجاف السجاف ووصولهم ابراهيم ثم الى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السجاف واولاده حسين الشيخ احمد عبد الله وازواجه تلامذه المحب اجمعين سيد الوالد عبد القادر بن حسين السجاف واخواني احمد علي وحسين وعبد الله ووصولهم وفروعهم ثم الحبيب حليم سلمى حامد عبد الله عبد محمد السجاب وابن عبد القادر احمد الحبيب احمد علي السجاب وزوجته ثم الى ارواح من عمر هذا المكان وحضر في هذا المجلس خصوصا لاله الحبيب عبد الله بن شيخ السجاب محمد بن شيخ ابو الدين عبد القادر بن عبد الرحمن السجاب ابراهيم بن عبد الله السجاب بن مر الحسن محمد محمد بن الحداد ووصوله وفروعهم ثم الى ارواح مشايخ القهوة بنية ومن شربها بالنية أن الله سبحانه وسلم ساد العلي استعباد والبلاد واستحميت الصلاة إصلاح الإسلام والمسلمين وليكن في عليك إصلاح الإسلام والمسلمين وارفع عنا شر الظالمين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وعلى طلبة العلم فضل العارفين وجعلنا وإياهم العملاء العلماء الأمنين فكينا وإياهم في الدين وظلمنا وإياهم تأويل وهدي وإياهم سواء السبيل وهي على سيدنا محمد خير هادي من النار والدليل وزوجنا وإياكم طول العمر معكم للصحة والعافية تاما الظاهر الباطن الحسية والمعنوية ليهدينا ويهدي أولادنا ويجعلنا وإياهم موفقين هادين ومهتدين غير ضالين ولا مضلين واجمع لنا ولهم كل الخيور وارفع عنا وعنهم كل الشرور ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويفرج عنا كلبنا ويصلح قلوبنا ويمضي حوائجنا وطيبنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا وعلى هدي نياكم يا صالحة وما نوسلك نويناه وما قصدوه قصدناه وما طلبوا طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله.